بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرجع نقول للأخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم إذا كان الخاطب يتطلع لتطوير نفسه من حيث الدنيا، بمعنى سيعمل ماجستير بإذن الله في مجاله، وعندما تم سؤاله في تطوير النفس دينيا قال أنا أعلم ثواب الدين والتكاليف وأقوم بها، ولا يشترط أن أكون عالم، أرغب أن أكون محب لطلب العلم. أنا عايز أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنقول لأخواننا في حاجة اسمها الصفات التي ينبغي اختيارها في الشخص المتقدم، في صفات أساسية وفي صفات كمال. ومن ذلك أن هذه الصفات التي استحبها أهل العلم أن يكون هذا الإنسان المتقدم يحمل شيئا من كتاب الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بما ورد في السنة في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطأطأ النبي رأسه وأعرض عنها، واحد من الصحابة قال له إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس يعني شيء من المهر يعني، فذهب ورجع وما فيش معاه مهر، فقال التمس ولو خاتما من حديد، راح يجيب الخاتم من حديد برضه ما فيش معاه حاجة خالص، حتى ده مش لقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما معك من القرآن؟ لما انصرف نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما معك من القرآن؟ فقال سورة كذا وسورة كذا أحفظها عن ظهر القلب. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فاستحب أهل العلم أن يكون الشخص المتقدم للمرأة أن يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل، وأن يكون مستقيما على السنة. فإذا كان يا ابنتي يا أختي الأخ المتقدم لك عاوز حدا من يستلفي مجال تخصصي فليفعل من أمور الدنيا، ولربما لو جدد النية وهذا العلم ينفع المسلمين كهذا العلم الدنيوي فبلا شك بأن هذا أمر محمود. الأمر الآخر دايما بنقول لا تحمل الخاطب على أمر أنت عاوزاه بالعافية أو بالكلام المباشر، إنما ينبغي أن يكون الكلام إن إحنا ينبغي أن إحنا نهتم بأمور الدنيا ونهتم كذلك الاهتمام الأعلى بأمور الدين، يبقى الكلام في نوع من الهدوء. لعلك كان في نوع من الكلام المباشر مع الخاطب فكان رد كده، لأن أنا بقرأ في آخر رسالة بيقولك أنا عارف ديني، أنا أعلم ثوابت ديني والتكاليف وأقوم بها، ولا يشترط أن أنا أكون عالم، وأرغب أن أكون محب لطلب العلم. إحنا بلا شك بنقول أن الإنسان لما تعلم العلوم الشرعية زي علوم التفسير وعلوم القرآن وزي علوم الحديث والفقه وغيرها ده بيزيد قربة من الله تعالى، يزيد قربة من الله تعالى، فهذا أمر محمود. ولكن بنقول الشاب المتقدم لك صاحب أخلاق في الجملة، صاحب دين في الجملة، معروف عنه ان هو انسان حريص على طاعة الله عز وجل، الاسرة اسرة طيبة، الصفات اللي انت عاوزاها متوفرة فيه. اما اذا كان الامر كذلك والحمد لله الامور تمشي بهذا الوضع فاقبلي على بركة الله واستخير الله عز وجل. طيب اذا بس خلي بالك اذا كان حضرتك بقى لك هم دعوي وعاد تشتغلي في مجال الدعوة الى الله تعالى، وتعملي مثلا مقرأ القرآن أو تعملي في توصيل الدعوة إلى النساء أو مثل هذا أو الجروبات أو الواتس أو غيره، وهو أمر الهم الدعوي لا يحمله، هم الدعوي لا يحمله. طب أنا اشترك من البداية معاه، طب أنا عايز أعمل في الدعوة، دعوة إلى الله تعالى، وهغرو مثلا في مجالس علمي مع أخوات وسأعلم الأخوات، هل أنت ستسمح بذلك أم لا؟ يبقى الكلام يقال من البداية، لان لو ما بش عنده طموحات دعوية زي حضرتك ده هيدخل في شيء من المشاكل وشيء من المتاهات، خاصة لو انه مش متفاهم. في بعض الازواج يقول له زوجته اللي انت عاوزاه بس ما تأثريش في البيت جزاك الله خير، وبعض الازواج يقول لا بلا دعوة بلا مش دعوة، ويبقى هو كل همه ان يعمل في مجال تخصصي وان يعني يتطور في حياته الدنيوية بالذات في مجال عمله حضر ماجستير ودكتوراه وغيره، ويثبت القوامة على مراته وده امر حسن، ويثبت انه انسان بفضل الله تعالى موفق في حياته وهذا امر حسن برضه، ولكن مع ذلك يتخلى عن المرء. فاذا كنت حضرتك صاحبة هم دعوي وحاسة ان الزوج ده مع الصفات اللي انت قلتيها دي حاسة ان الزوج ده مش هينفعك دعويا او هيدفعك الى الامام، فالرفض لك هيكون اولى ان شاء الله تعالى. طيب هل فكرة سؤال الخاطب للمنتقبة في الرؤية عن إذا قلت لك اخلعي النقابة تخلعي أم لا مبدئيا سؤال مقبول منه وهو يعلم قبل أن يأتي أن منتقبة، لأني شككت فيه وأخاف أن يسبب لي مشكلة فيما بعد إن وافقت بإذن الله تعالى. طبعا يعني ربنا يجزي خير. احنا دايما نقول يا اخواننا الاسئله التي تطرح لا تكون اسئله استجوابيه عشان بتبقى مستفزه شويه. زي اسمك ايه؟ انا عبد الرحمن. عندك كم سنه؟ عندي كذا. وشغال في ايه؟ شغال في كذا. وعندك اولاد قد ايه؟ انا كذا. ومتجوز ولا لا؟ دي كلها اسمها اسئله استجوابيه. احنا مش عايزين الاسئله الاستجوابيه. احنا ينبغي ان يعرض الكلام على المراه او يعرض على الرجل الخاطب او المخطوبه بطريقه مباشره. زي ايه مثلا؟ انا عايز اسالها عن انت بتصلي او ما بتصليش، فأقول لها أنا الحمد لله قد رباني أبي وأكرمني وجزاه الله خيرا ورحمه الله على أن احنا نحافظ على الصلاة. أنت بتقول لا، معناها أن أنت أن حضرتك بتصلي، ومعناها بتقول لا اتكلمي يا حاج الله يرضى عني بالصلاة ما بتصليش. قول لها أنا بفضل الله تعالى ولله الفضل والمنة وهذا من نعمة الله علي، أنا لا أسمع موسيقى ولا أفلام ولا كليبات ولا الكلام ده. فهي تفهم من ذلك وتدندن حول هذا ان انت بتسألها بس بطريق غير مباشر لكي لا تحرجها او لكي لا تحرجك، تجيب بها عليك كما اجبت انت. فطبعا سؤال الاخ بهذه الطريقة يعني امر غير مستحسن، والا هو مستفزك اصلا. يعني انت حضرتك في كلامك يعني حاسس انت تكتمون تغبانه وزعلانه ومتضايقه من اللي قال. حتى انت قلت في الاخر ايه؟ لاني شككت فيه واخاف ان يسبب لي مشكله فيما بعد ان وافقت باذن الله. قد يكون هو من اخواننا بلا شك ان مساله النقاب مساله خلافيه بين اهل العلم، ولكن اذا تسالنا عنها انا باخذ بالوجوه في هذه المساله، خاصه في هذا الزمان اللي كثرت فيه المفاسد ومعاكسه النساء وغير ذلك. ولكن بنقول الأخ قد يكون بياخد على إن النقاب فضيلة، فقد يحملك على رأيه مستقبلا. أو في بعض الأسر عندها مشكلة إن يقول ما ينفعش زوجتي ما تكشفش على أخويا، أخوه حمو الموت هو بس دماغهم كده، ولا ما ينفعش. وهي تنزل عند أمي تخدم مثلا، إزاي بأخويا موجود وهي مش رافعة النقاب؟ فهل أدخل في متاهات؟ فأنت يا بنتي اللي تعملوه عندك ثلاث حاجات. واحد استشيروا واسألوا عنه واجمعوا عن هذه الأسرة المعلومات. اثنين، عليك بالاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم إن فلان ده خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فبيسر لي، وإن كان شر ابعده عنه. والحاجة الثالثة بقى اللقاء المباشر. اللقاء المباشر اقعدي مثلا مع مرة ثانية إلا ما تكوني أنت قررتي. لو انت محتار اقعدي، قررتي خلاص ما ينفعش تقعدي. طب انت قررت ان انت خلاص مش قاعده ونهيت الموضوع من دماغك، ما عادش ينفع النظر اليك. طب اذا كان ما قررتيش ولسه الامر في نوع من الكلام رايح جاي وما خدتش قرار نهائي، انظري الى السلبيات والى الايجابيات واقطعي الكلام معاه وقولي له في المجلس انت حضرتك سالت السؤال ده ليه؟ هو سالك سؤال مباشر، فاسالي سؤال مباشر. انت حضرتك سالت السؤال ده ليه؟ هل معناها مستقبلا انت ممكن مثلا تمنعني من النقاب وانا طول عمري لابس النقاب مثلا كامهات المؤمنين، ولا الامر انت شايفه ازاي؟ يبقى الكلام كده بنوع من الهدوء في مساله النقاش. وضعي النقاط على الحروف. يبقى عندك ثلاث حاجات عشان تطمئني للامر. اسالي عنه، اي حد مؤتمن في الاسره يسال عنه واجمعوا عنه المعلومات استشيروا يعني. الامر الثاني استخاره. الامر الثالث اللقاء المباشر معه وكثرة وجود الأسئلة. بارك الله تعالى فيكم وأحسن الله تعالى إليه. طيب ما رأيك شيخنا في رجل يختلط بأولاد عمته ويتناقش في أمور دينية قصدت ببنات عمته؟ ما رأيك في شخص يتساهل؟ أنت قلت كتير يا بنتي كلام كتير. ما رأيك في شخص يتساهل؟ شخص يتساهل في إنكار المنكر أي لا ينكره. ما أهم الصفات التي تتنازل عنها الأخت في المتقدم لها؟ ماذا تفعل الزوجة إذا اكتشفت بعد الزواج أن الزوجة ضعيف الشخصية درجة أنه أخذها أنه أخذ ذهبها و بسبب أن أمه قالت له كده؟ كلام طويل. طيب واحدة واحدة. حاضر. في رجل اختلط بأولاد عمته ويتناقش في أمور دينية قصدت ببنات عمته. كل امرأة يجوز للرجل الزواج منها لا يجوز له اختلاط معها إلا ما كان لضرورة. أولاد العمومة وأولاد الخؤولة وأولاد العمات وأولاد الخالات ربنا يبارك في الجميع، دول ينفع الإنسان يتزوجهم فإذا كان الأمر كذلك فيكون الكلام ما كان لضرورة وبضابط شرعي، يعني يبقى غاضب البصر، ما يبقاش في نوع مثلا من الضحك أو نوع من الشيء من المداعبات والكلام والكلام ده، أو النكات اللي بيحدث في العائلة، أو الكلام الطويل، إنما يكون الكلام ينبغي أن يكون لضرورة كأي مرأة أجنبية، كأي مرأة أجنبية. طيب احنا السؤال الثاني الأختي بتقول: ما رأيك في رجل في شخص يتسهل في إنكار المنكر أي لا ينكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم كما عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنسان قد يرى المنكر ولا يستطيع أن يغير بيده، وقد يرى المنكر ولا يستطيع أن يغير بلسانه، أو غير بلسانه والناس لم ينتبهوا ولا وما غيروش هذا المنكر، فالواجب عليه أن ينكر بالقلب. ولكن في مسألة الإنكار بالقلب معناها إيه؟ أن يترك الإنسان مكان المنكر ويرحل، زي مثلا فرح، انت راح فرح او حد من الاسره رايح فرح، بدا بعد شويه من الفرح ما بدا بدات الموسيقى تشتغل، انتوا كلمتوا الناس ولم ينتبهوا، قال لك ده فرح وعايزين نفرح وليله واحده في العمر والكلام اللي بيقال عند عوام المسلمين. طب انا في الوقت ده هل ينفع ان انا اقعد في مثل هذا المكان واقول انا انكر بقلبي؟ لا لا لا، انما ينبغي ان انا ازول عن مكان المعصيه، ان انا ازول بعيد عن اماكن المعصيه، وهذا من باب انكار المنكر. وصاحب القلب الحي بلا شك حين يرى هذه المنكرات في المجتمع عليه أن يتحرك لله تعالى. ما أهم الصفات التي لا تتنازل عنها الأخت في متقدم لها؟ يا ابنتي احنا قلنا ربنا يبارك فيك وبارك في أخواتنا جميعا، احنا قلنا بأن الصفات التي ينبغي اختيارها في المتقدم الأساس الدين والأخلاق، بعد ذلك ده الأساس، بعد كده الصفات التي ذات صفات كمالية. انت حضرتك بعد الدين والخلق عاوزة ايه؟ عاوزة جميل، يبقى دي صارت عندك صفة مهمة جدا بعد الدين والجمال. واحدة ثانية تقولي لا أنا عاوز المؤهل الثقافي، واحدة ثالثة تقولي أنا عاوز الترابط الأسري. فحضرتك لابد أن أنت تحددي الأول أول صفات الدين والأخلاق، وبعد ذلك ضعي الصفات الأهم فالمهم بالنسبة لحضرتك. ماذا تفعل الزوجة إذا اكتشف بعد الزواج أن زوجها ضعيف الشخصية لدرجة أنه أخذ ذهبها وروحها بيت أهلها بسبب ان امه قالت له كده؟ يا بنتي اللي انت حضرتك بتقوليه ده يسمى اعراض المشكله. اين هي المشكله الرئيسيه؟ هو خد منها الذهب ليه وسمع كلام امه ليه؟ اين هي المشكله التي بينك وبينها؟ لعل في مشكله بينك وبين حماتك، لعل في مشكله بينك وبين زوجك. فبقول لحضرتك ينبغي لك الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ان نبحث عن السبب الرئيسي في المشكله، نحدد المشكله الاول. اين هي المشكله؟ مش عارفين فين المشكله. طب فين اسباب المشكله؟ ما عرفناش اسباب المشكله، انما احنا عرفنا ايه اللي احنا عرفناه؟ اعراض المشكله ان خد ذهبي، وانت بتقولي السمع الى كلام امي، ان بتقولي ان السبب في كده ان سمع كلام ام. انا شايف ان الكلام ده بعيد والاستشاره ما يكون الكلام فيها قليل جدا، ما بنقدرش نصل الى الى المطلوب او المفهوم او من الاستشارة. شكرا. بقول لحضرتك ينبغي نبحث اولا عن المشكلة وبعدين نحددها ونعرف اسبابها. انت بتتعامل مع حماتك ازاي؟ بتتعامل مع زوجك ازاي؟ فندور ونشوف الامور ماشية ازاي. اذا كان الزوج لا يصلي منذ 5 سنوات هي متزوجة منه من 8 سنوات، كان أخ ملتزم ولكنه افتتن بالدنيا، ماذا تفعل وماذا تفعل لأبنائها كان لا يصبح مثله، وكيف نعالج الرهاب الاجتماعي؟ احنا عاوزين نقول إذا كان الزوج لا يصلي، هل الزوج لا يصلي بالكلية؟ يعني ترك الصلاة الجمعة وترك الفروض كلها، لا يجوز للمرأة أبدا أن تبقى تحت يدي ولو يوم واحد. إذا كان ترك الجمعة وترك الصلوات ما بصليش نهائي، ما يعرفش طريق المسجد ولا طريق السجادة كما يقولون، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت يد. ليه؟ هذا رأي اختلف فيه أهل العلم بين كفره وبين أنه مسلم فاسق. أما إذا كان بيصلي ويقطع فبنقول للمرأة المسلمة عليها أن تستخدم الأسلوب غير المباشر في التعامل مع الزوج. يعني إيه مثلا؟ أختك بتشتكي أن الزوج لا يصلي وكان بيسهر مع أصحابه في خارج البيت، فابتكرت فكرة إبداعية وهي رائقة جدا لي. قالت انا زوجي مثلا بيحب ايه؟ بيحب من العطور، بيحب العود. فراح جابت سجاده جميله، اشترت سجاده وطيبتها بالعود، وجابت قميص ابيض اشترته للزوج، وراحت عند الجماعه اللي لفوا الحاجات الجميله دي، ولفت لفه جميله كده في كعبره كده، وحطت فيها القميص الابيض وحطت فيها السجاده ولفت فيها ازازه البرفان وحطت الجميع في حقيبه جميله كده. وبعدين ربنا يهدي يعني دخل الزوج في وقت متأخر من الليل، التقى زوجته في الفراش متزينة لبس أجمل ثيابها، وقد وضعت هذه الشنطة والحقيبة دي على المكان البارز في حجرة النوم. وطبعا لما كل حاجه احنا مبرفرينها تبقى الحاجه ظاهره جدا، والزوج اذا دخل البيت لازم يقعد يشوف حاجه جديده، لازم يقعد يفتش قبل ما يسال حتى الزوج. ليه؟ يقول لك انا قوام، ده بيتي. اما المراه قد تستحي ان تفعل هذا دون ان تسال الزوج. فدخل، فما شاء الله لا قوه الا بالله، دخل التقى الرائحه الطيبه الجميله دي، فتح بقى الهديه، التقى قميص ابيض ده ليا، والتقى زبر برفان جميله، والتقى السجاده الطيبه دي، وكتبت له الزوجه رساله صغيره كده: أخاف أن تبحث عني فأكون من أهل الجنة وأنت، وحطت مجموعة كده من النقط عايزة تقول أنت معاذ الله قد تكون من أهل النار بسبب تركك للصلاة. فأنا عايزة أقول المرأة الصالحة تتحايل على الزوج، ومنها تقعد مع زوجها مثلا قبل العصر مثلا بنص ساعة، وعاوزة يصلي صلاة العصر، وبعدين يدردشوا شوية، وبعدين تحضر له طعام وشراب، وتجيب له الحاجة اللي بيحبها، وتلبس أجمل ثيابها، وتسمعه كلام الحب والعشق والغرام والهيام بدل ما يسمعه في الحرام برا. ومع كده أول ما قبل العصر ما يقدم لأخوك: حبيبي أنا استدركم أن أنا أتوضى عشان هصلي العصر، وأسأل الله تعالى أن يرضى عني، ادعيني بالله عليك أن ربنا يجعلني من المحافظات على الصلاة، ادعيني أن ربنا يكرمني ويجعلنا من أهل الجنة، ادعيني أن أولادنا يكونوا من أهل الصلاة عشان يدخلوا الجنة كما قال الله تعالى: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. تحيلي هاتي مطوية ولا كتيب صغير وارميه على التسريحة ولا بتاع بيتكلم عن الصلاة، سيدي هاي فيها حاجة، شغلي حاجة، ابعتوا لي رسالة على الماسنجر، ابعتوا لي رسالة على الواتس، اتصلي بيه في العمل اللي انت بس ما بتقولوش له عشان تصلي، لا تطمئن على صحتي، قول له: حبيبي انت وحشتني. والكلام اللي فيه نوع من الرقة والمشاعر بين الزوجين، والمرأة لها مؤهلات كثيرة جدا جدا جدا لا تعجز ان هي بفضل الله تعالى تصل إلى الخير مع الزوج لو ركزت شوية. وعايز أقول جملة كده فهموها صح، وانتوا طبعا أهل لذلك: المرأة اللي هي صاحبة الليل لما تحب تجيب رجل من الشارع بتعرف تجيبه كويس إلا أهل الإيمان. طب المرأة دي جابته إزاي؟ النظرة والسلام والكلام والموعد واللقاء والبرفان والزينة والخضوع بالقول ورقة الصوت ورقة المشاعر والتغنج والكلام اللي زي ده. ينبغي للمرأة الصالحة أن تفعل هذا في البيت مع الزوج، وتقولي العيال ومش العيال ومشغولة والكلام ده كله ما يجيبش نتيجة، ربنا يبارك في عمرك، إنما الموضوع يحتاج إلى استثمار الوقت. الزوج مش شايل مسؤولية البيت ولا الأولاد، ويقول إن ليه الشغل برا بس، وإنه يجيب فلوس، وإن الزوجة عليها كل شيء، فماذا تفعل هذه الزوجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نقول أولا: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي في بيته وهو مسؤول عن رعيته. مسألة تربية الأولاد يا إخواني أمر مشترك ما بين الزوج والزوجة. يعني الأخت اللي بعتلي 60 سؤال دي أنا 1 2 أنا 3 4 أنا 5 أنا 6 طيب اتركي حتى فرصة لإخواتك ربنا يرضى عنك، لأخواتك ربنا يبارك فيك عشان نقدر بس نجيب يعني. الله يبارك فيك، الله يا كريم. طيب أنا كنت أقول إيه؟ الأخت اللي بتقول لي نشوف الرسالة. ان الاب بيقول انا كل مسؤوليتي خارج البيت ومش مسؤول عن الشغل اي حاجة جوه البيت، وانا مسؤول بس ان انا اجيب فلوس، يعني مجرد مورد مالي. لا، انا عاوز اقول الكلام ده كلام غير صحيح، انما مسألة تربية الاولاد امر مشترك ما بين الزوج والزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي في بيته وهو مسؤول عن رعيته. من رعيته المسؤول عنهم؟ الزوجة والاولاد. يبقى حضرتك مش المسؤولية ان مسألة الانفاق بس، ان انت تنفق، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وانفقوا من اموالهم. انت مسؤول عن زوجتك في رعايتها وحمايتها وشعورها بالامان العاطفي والامان المالي والاستقرار النفسي، وكذلك اولادك. انا بقول يا جماعة والله العظيم وجود الوالد في وسط الاسرة وسط الزوجة والاولاد ولو لم يتكلم فيه من تربية الاولاد ما فيه. والله الولد ممكن يشوف بس ابوه كده يسكت من غير ما، وبطل بقى يعمل شقاوة ويتقرب من الولد ويجي يتمسح فيه. ليه؟ عارف ان الولد ممكن يشد عليه شوي. فينبغي ان الاب يعني ان هذا المفهوم بلا شك مفهوم خاطئ. يجب على الزوج ان ينفق على المرأة اي نعم، ومع ذلك ينفق على الاولاد اي نعم، ومع ذلك يشترك مع الزوجة في تربية في متابعة الاولاد، في مذاكرة الاولاد، وحفظ اولاد القرآن، وتعلم الاولاد الاداب، وتعلم الاولاد السنة. وهذا الامر بلا شك بالاشتراك ما بين الزوج والزوج. وانا عايز اقول لحضرتك عشان تصرب الزوج الى الخير، ابدا كلمي معاه في النتائج المترتبة على تركه للبيت. قولي له أولادك، أنا امرأة عرفت بالعاطفة، المرأة عرفت بالعاطفة والرقة والمشاعر والحنان، في الأولاد ممكن يتدلوا عليها أكتر من الوالد في الغالب، والوالد يعرف عنه نوع من مثلا من نوع من الحزم أو نوع من الشدة. فينبغي أن تقول له حضرتك لما تخليت في نتائج مترتبة على ذلك، 1 2 3 4 ظهر للأولاد سلوكيات غير محمودة، ظهر للأولاد مشاكل نفسية، ظهر للأولاد كذا، وتقف معاه، بس بشرط ما يكونش الأمر في نوع من الاتهام. قولي له الأولاد بدأ يظهر عندهم بعض السلوكيات الخاطئة، أنا مش عارف أعمل إيه، عاوني ربنا يبارك فيك، وكلمي في نوع من التودد والرقة وحسن العشرة، وذكري زوجك بالله، ربنا يرضى عنك ويبارك في أمرك. هل اللحية شرط أساسي تقدم لقبول المتقدم للزواج؟ اتفق جماهير أهل العلم على أن اللحية حلقها حرام وإطلاقها واجب، ده عند الأئمة الأربعة لا خلاف في ذلك. فمن ناحية محبة النبي ظاهرا وباطنا يكون الأخ المتقدم لك صاحب لحية، ولكن يسأل عن السبب الرئيسي في حلقه للحية، لربما كان مضطرا لذلك، أو لربما كان عنده سبب مقنع، فينبغي أن احنا نذكره بالله، لو تذكر فلله الفضل والمنة، ولو كانت الأخرى رزقك الله عز وجل بأطيب منه. هل يجوز الخروج مع خطيبي بعد العقد؟ ومش خطيبي بقى، هو الوقت زوج، هو الوقت زوج، ما عادش خطيبي، هو الوقت زوج. طلع في فرق بين الخطبة وبين العقد. الخطبة ما فيش أي علاقة بينك وبينه نهائي، إلا أن حضرتك محجوزة لي بس. أما بعد العقد صرت زوجة، ولكن ما ينفعش الدخول بك إلا بإذن الولي، حتى ولو دخل بالمرأة هذا لو يسمى زنا معاذ الله، إنما يأثم في مخالفة الأمر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولكن الخروج معاه مع العقد نعم يجوز الخروج معاه، بس ما تروحوش الأماكن الخاصة، إنما ينبغي الأماكن العامة. هل مناقشة الخاطب أمور الشبكة وخلافه مع الأخت في الرؤية هل دليل على بخله، وكيف نعرف إذا كان بخيل أم لا؟ لا، ليس دليل على البخل، إنما أن احنا بنقول دايما وضع النقاط على الحروف من البداية بيقين شر اللي جاي مستقبل. وضع النقاط على الحروف، نقاط على الحروف يعني إيه؟ طب أنا جماعة شبكتكم إيه؟ طب أنتوا نظام أعراف الأسرة إيه؟ طب بتكتبوا الشبكة دي في القائمة ولا لأ؟ الكلام يبقى في نوع من التفصيل. فالكلام ده لما يطرح من البداية هذا أمر مستحسن جدا، وأنا معاه 100%، أنا مع الكلام ده 100%، ولكن نخلي كل حاجة لوقتها، كل حاجة لوقتها. دون اتفاقات لابد أن يحدث في نزاعات، من اللي أجيب السجاد، ومن اللي أجيب النجف، ومن اللي أجيب الستائر، ومن اللي أجيب، لازم نتفق. مع أن الكلام ده معترض عليه السجاد والنجف والستائر والكلام ده، إنما احنا بنقول تزوج على قدر ما في يدك وربنا وسع عليك. مسألة إن كان الأخ بكالوريوس والأخت كلية قمة كما يقال، هل إن سألها عن كونها شايفة فارق بينهم أو تتعالى عليه في يوم من الأيام، ده دليل على إنه يكون عنده عقدة فعلا من الأمر ده بعده؟ لا حول ولا قوة، قد يكون نعم، أنا معك في هذا الشعور، ولكن أنا عاوز أقول يا بنتي، وأنا عاوز أصحح المفهوم ده عند كثير من الناس، عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كليات القمة المقصود بها ما طلب فيها العلوم الشرعية، علوم القرآن والسنة، زي كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات العلوم، كليات القرآن الكريم وكليات الحديث وغيرها، دي اسمها كليات القمة. أما بقى ما يقال على كليات قمة زي الطب والصيدلة والهندسة وغيره، دي أقل درجة من هذه العلوم الشرعية بلا شك. والعلم دايما الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم المتعلق بعلوم الشريعة. فبنقول يا أختي الأخ لو سأل السؤال ده، مسألة التعالي وعدم التعالي هذا أمر قلبي لا يعرف إلا مستقبلا، ولكن إن دل فقد يكون سبع كلام من برا أن أنت هتتعالي عليه، قد يكون هو شعور الداخلي أنه أقل منك درجة. ولكن بنقول عايز أقول معلومة خطيرة جدا جدا للإخوة والأخوات يا أحبابنا، عاوزين نقول، أنا عايز أقول إيه، يعني أجيبها في جملة كده سهلة وتفهم، الثقافة لا تعتمد على الشهادات، الثقافة لا تعتمد على الشهادات. بمعنى ايه؟ قد يكون إنسان حاصل على كلية عالية أو مع ماجستير أو مع دكتوراه، أعني في ذلك طب صيدلة هندسة أو غيره، ومع ذلك لا علم له بعلوم الشريعة أبدا، والأخت المتقدم لزواجها واخدة بكالوريوس أو ليسانس وتعلمت علوم القرآن وتعلمت السنة وتعلمت الفقه وتعلمت الحديث وتعلمت العقيدة، هي أعلى منه رتبة، هي مع أنه حصل على الدكتوراه بس في علوم الدنيا. طب وهي في علوم الدين الشريعة حصل هي أعلى منه. فقد يكون مثلا متقدم لحضرتك، متقدم لحضرتك واخد معهد في العلوم الدنيوية، أي معهد من المعهد، وحضرتك واخد كلية من الكليات هندسة أو صيدلة، طب بس المتقدم ليك ده أعلى منك رتبة في العلوم الشرعية، عارف ما يتعلق بالقرآن يتعلق بالسنة ويتعلق بالفقه ويتعلق بالعقيدة ويتعلق بالحديث وغيرها من العلوم، وانت لا علم لك بذلك، أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ هو أعلى منك رتبة، فهو كفء لك، والرجل الصالح كفء لكل امرأة ولو كانت وزيرة، رجل صالح كفء لكل امرأة ولو كانت وزيرة، خاصة إذا كان هذا الشخص المتقدم من أهل الخير وأهل الدعوة، كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو واحدة عرفت أن زوجها بيسمح لأمه وأخته أنهم يهينوها ويشتموها، أي موقف الزوجة من هذا؟ ينبغي للزوجة أن تتكلم مع الزوج بنوع من الرفق واللين والرحمة وتقول له كيف تسمح بمثل هذا، أن أمك وأخواتك مثلا يشتمون أو يهينوني، وبقول لك في هذا التوقيت أيضا عليك أن أنت ترد عن نفسك لو لم يرد، ولكن بنوع من الأدب ونوع من الاحترام ونوع من التوقير، ليه يا أمي تفعلي هذا؟ أنا والله ما أذيتك وأنت فهمت الكلام مني غلط، وتكلمي بنوع من الهدوء، ولكن بقول لحضرتك قبل ده صلحي علاقتك بحماتك، قبل ده صلحي علاقتك بأخوات زوجك، طيب إذا كانوا أصحاب مشاكل ما تختلطيش بيهم إلا قليل، تختلطيش بيهم إلا قليل، ثم تعامل معها معاملة كأمك، إن هي في مقام الأمومة وأنت في مقام البلوغة، إن أنت بنتها وإن هي أمك فعلا، وما تفتحيش معها في نقاش طويل ولا تنقلي أي أسرار من أسرار البيت، وقللي من مسألة الاختلاط بيها، مسألة الاختلاط بيه، ودايما تكلمي عن زوجك قدامها إن يا أمي أحسن الله إليك وبارك الله تعالى فيك على حسن تربيتك لابنك، لأن حضرتك لما تعملي مشكلات مع حماتك وتعملي مشكلات مع أخوات زوجك ده هيعود عليك بالسوء في بيتك، زوجك هينكد ويبقى زعلان ومتضايق ومخنوق، هيعمل مشكلات معك، فينبغي التلطف يا ابنتي لأقصى درجة. وأنا بقول لكل بنت عاملة مشاكل مع حماتها، مقصودش الأخت، أقصد أي أخت عاملة مشاكل مع حماتها، تذكري إن أنت في يوم من الأيام هتكوني حماة، حفظ الكلمة دي كويس، تذكر ان انت في يوم من الايام هتبقي حماة، فينبغي لك التودد والتلطف مع حماتك، وعمليها خاصة في حال الكبر عملها معاملة فيها نوع من الرفق واللين والرحمة والتودد والكلام الطيب. كيف اتكلم معها في الرؤية الشرعية عن امور الشبكة؟ مش فاهم السؤال يا بنت، كيف اتكلم معها في الرؤية الشرعية عن امور الشبكة؟ لا انا ما قصدت ذلك بيت، انما قصدت ان انتوا خلاص ما سؤالك لا بيفهم منه ذلك، ان انت استقريته وشافك ووافق عليك، انا يا جماعه والله انا استريحت، استخرت ربي عز وجل واستشرت ولله الفضل والمن، وحضرتك استخرتي واستشرتي وقلت لله الفضل والمن والحمد لله الامور تمام، بعد ذلك تاتي مرحله الاتفاقات. طب مرحله الاتفاقات يبدا بقى يسال على مساله الشبكه واعرف الاسره ايه، تكتب الكلام ده في القايمه ولا لا، او الكلام اللي فيه نوع من التفصيل. طيب، واسال الله تعالى ان يبارك للجميع وان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا، وقد سعدت بكم في هذا اللقاء، وان شاء الله تعالى موعدنا غدا باذن الله تعالى في تمام الساعه 9:30، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.